ويبدأ الحساب. مشهد عجيب، منظر هائل، البشر ببلايينهم والجن والبهائم واقفون في أرض المحشر، الناس تنظر ما هذا المشهد، كتب تطير، ويتعجب الناس ما هذا المشهد. وفجأة ينزل كتاب من السماء إلى الأرض فيسقط في يد إنسان. يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد، بعض الناس يسقط الكتاب في يده اليمين وبعض الناس يسقط في يده اليسار. أول علامة واضحة الآن للنجاة أو الفشل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بعض الكفار يحاول أن يخفي يده لأنه يعرف سيأتيه الكتاب في يساره، فيجعل يده وراء ظهره، ما عنده ملابس، ما يستطيع أن يخفيها في أي مكان، فيجعلها وراء ظهره، فينزل له الكتاب في شماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يا ويلي، ويصلى سعيرا. يقول سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يفتح الكتاب، يبدأ يقرأ في الكتاب، فيجد الطاعات، يجد الصلوات، الصيام، القيام، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، مساعدة المحتاجين، الذكر، القرآن، يرى الحسنات، يرى الخير الكثير، ينور كتابه فيتأمل ويتأمل ويفرح، يفرح، فيبدأ ينادي من حوله. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمو، ها أمو، اقرأوا كتابيه، إني ظننت، يعني أيقنت، أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. جعلنا الله وإياكم منه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، لما يبدأ يفتح الكتاب ويرى التقصير في الطاعة، يرى العقيدة الفاسدة، أو يرى الكفر، أو يرى الفجور، أو يرى الزنا لا سمح الله، أو الخمر، أو ترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو الربا، وأمثال ذلك من المعاصي، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، يشاهدها في الكتاب فيعرف أنه هلك، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها، يعني الموت التي متها، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت اللي متها كانت هي النهاية. فينادونه: أين مالك لينجيك؟ فيقول: ما أغنى عني مالية. فينادونه: أين سلطانك؟ أين جاهك؟ أين عزك؟ وين المناصب؟ فيقول: هلك عني سلطانية. فيأتي الأمر: خذوه فغلوه، ربطوه، ثم الجحيم صلوا، ذوقوا جهنم والعياذ بالله، يدخلون في جهنم غمسة واحدة ويطلعونه، يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر واحد متنعم في الأرض، فيغمس في النار غمسة فيخرج منها. فيسألونه: هل ذقت نعيما قال؟ هل رأيت سعادة قال؟ عمرك مرت عليك سعادة أو نعيم؟ بهذه الغمسة ينسى كل النعيم اللي كان فيه وهو أنعم أهل الأرض. فيقول: والله ما رأيت نعيما قط ولا رأيت سعادة قط. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، ربطوه بسلسلة طولها 70 ذراع. يصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها سلسلة من نار يدخلونها من فمه ويخرجونها من دبره، يربطون من داخل والعياذ بالله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب. يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. يبدأ نور الله عز وجل يظهر وتشرق الأرض بنور الله عز وجل على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. ووضع الكتاب، كل واحد أخذ كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء حتى يحكموا، يشهدوا على الناس، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب، كل إنسان أخذ كتابه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما فعلوه صغير ولا كبير موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، حتى الأشياء اللي نساها الإنسان ما تذكر أن فعلها موجود في الكتاب. كل إنسان على كتفيه ملكين يسجلان له ما فعل صغير أو كبير، فلنستحي من هذين الملكين ولنستحي مما يكتب في الكتاب. وأختم بمشهد أخير قبل بدء الحساب، هذا الآن جاءت الكتب، الآن الحساب بعد ما بدأ. مشهد من أعظم المشاهد، من أجل المشاهد، بينما الناس على هذا الحال، إذ جاء الله سبحانه، لا إله إلا الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ما يرونه في غمام، ينزل غمام ومعه الملائكة والله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته من وراء ذلك، فينزل الله عز وجل ليحكم بين العباد. يأتي الله على كيفية تليق بجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء. فينزل الله عز وجل فيقال للناس: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه الساق، أن يكشف عن ساقه حتى نعرف الله عز وجل أنه هو موجود أمامنا ونسجد له، يكشف عن ساقه. فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه فقط، لا يكشف عن نفسه، فقط عن الساق، ويؤمر الناس بالسجود فيسجد المؤمنون. أما الذين كفروا وفجروا ونافقوا فيحيل الله عز وجل ظهورهم صلبة، فما يستطيع أن يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كانوا يستطيعون السجود في الدنيا ورفضوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. رفضوا السجود في الدنيا فلا يكرموا بالسجود لله في الآخرة. بهذا المشهد العجيب الذي ينبغي أن نتذكره دوما، اذهبوا وفكروا فيه، كيف نكون أمام الله عز وجل والكتاب إما في اليمين وإما في الشمال، والحال إما مكسوين وإما عراة. تذكروا الحال وتذكروا عظمة الرب الذي نقف أمامه، واعلموا أن هذا بداية الحساب. وبدأ الحساب. قبل أن يبدأ الحساب يحدث أمر عظيم آخر، والناس في أرض المحشر. تخيل منظر هذا الإنسان الكافر وهو ينظر في أرض المحشر، وقد اقتربت الشمس وتصبب العرق حتى كاد يغرق في عرقه، ويجيء الله سبحانه وتعالى ويكشف عن ساقه بجلاله وعظمته، ويدعى للسجود فلا يستطيع، فيحدث المجهد العجيب المفزع، مشهد مجيء النار. يؤتى بالنار تجر إلى أرض المحشر. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه هي الحياة الحقيقية. يا ليتني استعددت لها، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 4,900,000,000 ملك